وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا يعني مش هننشئ لكم جديد. ما دام قدر فيها أقواتها خلق الأرض وبعدين أهل الأرض دي هيسكنها آدم وآدم هيقعد يتكاثر ويتكاثر وهيقعد بقى الانفجار السكاني يجي ومش عارف إيه ودول يعوزوا إيه ودول يعوزوا إيه ودول يعوزوا إيه ودول يعوزوا إيه، جهز لهم الإيه التموين بتاعهم إلى أن تقوم الإيه إلى أن تقوم الساعة. يبقى إذا اشتكينا من شيء نبقى نشتكي نفسنا في الكسل والبطالة، ما عرفناش نستثمر وجود الله نستثمر. ولذلك لما تيجي تلاقي الفساد في العالم ده دلوقتي، الدنيا قايمة والحروب والمش عارف ايه، بقى كل العالم ما يرتقي حضاريا ويعرف آلات كويسة، كان المهم يسعد ولا يشقى؟ كان يسعد، انما هو بيشقى ولا ما بيشقى؟ والآلات اللي بيستعملها دي معمولة ضد القرار. وريني دلوقتي الآلات اللي عمالة مستعملة في الحروب دي كلها ايه دي؟ الله. طب والآلات اللي مستعملة في الحروب دي لو انها اعطيت لدول متخلفة او اعطيت عشان رفاهية، كانت الناس استريحت ولا لا؟ اذا سوء نظام وسوء ايه توزيع. واحنا قلنا في الامم المتحدة لما كنا هناك قلنا لهم ان كنتم المهمة بتاعتكم ان كنتم تخلقوا نظام العالم ده، احنا اللي خلقنا. وقال في منهجنا القرآني قال والارض وضعها للأنام، الارض كل الارض، ما قالش ارض ايه، وضعها لمين؟ للأنام. للأنام اللي هم مين؟ كل يبقى الأرض كل الأرض للأنام، كل الأنام اللي تضيق في حتة يتم رايح في حتة تانية. إنما تيجي بقى العوامل التانية يقول لك لا ودي مش عارف مطروحتي نروح ده مش عارف الله. طب ما في هناك أراض واسعة بلا رجال وعندنا هنا رجال بلا إيه؟ تبقى إذا المسألة مش قصور في التكوين. الرجل جاب تموين البيت كله وحطه في المطبخ أو في الكرار زي ما بيقولوا، وبعدين جه ما اتغداش، تبقى ده دليل على اهمال مين؟ اهمال اللي قاعده. انت عندك يبقى انتم اللي ايه، انتم اللي مقصرين في حق مين؟ نفوسكم. بدليل انكم لما بتتنبهوا شويه تقولوا يلا نستصلح الارض. طب ما انت تستصلحه من زمان، ما هو لو كان الاستصلاح ماشي ده تبع تزايد السكان كان ما حصلش ايه. انما انت قعدتهم المده مده مده طويله وبعدين جاي دلوقتي تستصلح، هذا المتعب بقى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الخزانة هو ما يدخر فيها كل شيء له نفاسة، والكون كله مخلوق على هيئة أن الله قدر في الأرض أقواتها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإن حصل تضييق في رزق فاعلموا أن حقا من حقوق الله قد ضيع، إما لأنكم أهملتم استصلاح الأرض وإحياء مواتها بقدر ما تتسع لكم الزيادة، وإما أنكم أخذتم منها فكنزتموها لأنفسكم وظننتم بها على سواكم. فإن رأيت فقيرا مضيعا فاعلم أن هناك غني مضيع، وأن علمت أن عاجزا عجز عن إدراك أسباب حياته فاعلم أن واحدا آخر ضن بقوته عليه، وإن رأيت جاهلا أيضا في الأرض فاعلم أن عالما ضن بعلمه عليه، وإن رأيت أخرق في الكون فاعلم أن حكيما ضن بحكمته عليه. كل شيء موزون في الحياة حتى تسلم حركة الحياة سلامة تؤدي إلى شيئين، التساند والتعاضد، لا التعاند ولا التعاضد. فإذا كان الكون قد أعد الله فيه قبل أن يخلقنا، ونعمة أخرى أنه أعطانا قبل أن يكلفنا إلى أن نكتمل كده، وأنا سن البلوغ يجي يبتدي يكلفنا، لكن المدة دي كلها عمال إيه يربي فينا على مدده كده. ليه؟ قال لك لأن التكليف سيحدد اختيارك لكثير من الأشياء، وكثير من الأشياء يتعلق بكل ملكات نفسك، قوتا وشرابا ومسكنا وملبسا واهواء لاستبقاء النوع اللي هي الاعواء الغريزية. فالحق سبحانه وتعالى لم يكلف العبد الا بعد ان تستوفي ملكات نفسه قوة واقتدارا ويصبح قادر على ان ينجب مثله. مدام بقى قادر على ان ينجب مثله لما يتجوز يجيب ولد يخلف يبقى اكتمل. فاذا كلفه قبل ان توجد فيه هذه ان جاءت هذه يقول يا رب طرأ على المكلف شيء لم يكن في الحسبان عند عقد الايمان بيني وبينك. فقال له لا انا هأخر التكليف ده لحد ما ايه لحد ما تبلغ. اما تبلغ بقى سن الرشد يبقى ملكش ايه ملكش حاجه. الحق سبحانه وتعالى قال لنا ان كل شيء مطمور في الارض بس التمر اما تمر فردي او تمر نوعي او تمر جنسي. مثلا افرض اننا عايزين قمح ان كان ربنا خلق لنا من قبل ما نيجي القمح اللي هنطحنه وناكله الى ان تقوم الساعه يبقى تمر الفرديات يعني المخازن ملانا منها. طب قال لك لا تمرها تمر نوعي نوع يعني بأن يبقي من حب العام الماضي شوية حب نزرعهم السنة الجاية عشان ايه علشان يبقى. الله طب ممكن تمرها تمر جنسي واودع في كل حبة اولى الله اوجدها لنبات الارض كل خصائص النبات اللي هتوجد الى يوم القيامة. يبقى اذا القمح اللي انا باكله الان مأخوذ من ايه من قمح كان معمول عم نول حسنا منه شوية كده ورمناهم في الارض علشان ايه يقوم المؤمن لا ينظر الى انه سينقص مخازنه اردبا من القمح. نقول له ما هو انت هتنقص من خزائنك اردب من القمح عشان هتجيب به لما تبذره 10 رداب. يبقى النماء جه والتكاثر النماء جه والتكاثر يساوي ويمشي مع تكاثر الانسان مع تكاثر. اذن فكل شيء موزون اما موزون بايه بانه موجود جنسا واما موجود ايه واما موجود ايه نوعا واما موجود ايه افرادا. ما فيش حاجة هتيجي يعني الحبات القمح اللي بناكلها الان فيها جزيء لا يدرك من حبة القمح اللي انزرعت اول ما ربنا اوجد القمح. اذا فكل شيء بس بينزل بميزان هذا الميزان ليوافق الكسرة وليعيش في ركاب حضن الايمان. ما انت تاخد المسائل كلها العطائين تاخد عطاء الربوبية وعطاء الالوهية ويا بعض ما تاخدش واحدة وتسيب واحدة. الحق سبحانه وتعالى يقول انا مش بديكم علشان شهواتكم وكيفكم قد اظن برزق على واحد وهو عين العطاء لرزق اخر. ليه؟ لان الرزق نوعين نوع يقيم المادة ونوع يقيم القيم اللي في الانسان. تفرض ان انسان هيضغى شوية بالمال يقوم ربنا يبن عليه يقدر يقول لانني هعطيك من القيم اكثر من اللي هاخده منك. وعطاء القوت للبدن منهي وعطاء القيم باقي. يبقى انا وسعت عطائك وما تزعلش كده لما انا ما اديكش قوه علشان مثلا تكدح في الارض وتجيب رزق ده انا لاني حرمتك القوه دي سببت فيك قوه كل مؤمن سببت فيك قوه. ومن العجيب انه هو اللي يدور عليك عشان ياخد حق الله ويقعد يدور ويقول لك كده مش عارف ايه وبتاع الله ويقعد هو كده ما مشغول ولا هو دارب حاجه وانت عمال بتكدح وبتاع علشان. فلو فهم عطاء الله لقال له ده انا خليتك ضعيف علشان اخلي كل الاقوياء في خدمتك. يبقى اذا كل عطاء الله رزق منعا او اجابه. ولذلك القران لما يتعرض لهذه المساله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيقول ربي أكرمن، كثر خيرك والله قريت به. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. طب أهانا دي هي اللي كان فيها كلام، إنما أكرما ما فيهاش كده. قال له لا، ما أنتش فاهم، لأنه قال في الاثنين أم إذا ما ابتلاه، فكأن الإيتاء ابتلاء امتحان، هتنجح ولا ما تنجحش؟ مش لما يديك النعمة تبقى هي، لا، تشوف هتنجح فيها ولا ما تنجحش. والتانية برضه ابتلاء، إذا ما ابتلاه وإذا إيه؟ إذا ما ابتلاه. إذا فالإعطاء والمنع لا يقاس بوقت العطاء والمنع، إنما بتوفيقك أنت في متطلبات العطاء ومتطلبات الإيه؟ المنع. وبعد ذلك يرد علينا الاثنين، واحد أكرمه فقال ربي أكرمه، وواحد ما ادلوش فقال ربي إيه؟ قال سبحانه كلا. كلا لمين؟ للاثنين، لا أنت صادق ولا هذا صادق. فلا النعمة التي أعطيها دليل الإكرام، ولا النعمة التي أسلبها دليل الإهانة. ليه؟ قال لك كيف تكون دليل إكرام وأنت حين ينعم عليك ما تديش الغلبان، ولا تدي المسكين، ولا تحض على مش عارف إيه، وتأكلون التراث أكلنا، تبقى نعمة إيه دي اللي هتخليك تبرطش في الكون، وانت ما تفتكرش انني اهانتك، لا، ده اني لم اعطي لنفسك الشريره وقود تستعين به على معصيه الله. يبقى لا دي نفع ولا دي ايه؟ ولا دي نفع. فبيقول بس انا عندي الخزائن بقى، والخزائن دي لو اني حبيت يعني ابسطكم كنت اديت كل واحد خزائنه الى ان وذريته كمان الى ان تقوم الساعه، انما انتم مش مأمنين على بعض، ما تؤمنوش على بعض. ولذلك يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربكم إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قطورا. وليه كان الإنسان قطور؟ ليه بيقطر؟ ليه والإمساك عشان إيه؟ أم قال لك لأن الإنسان ذاتيته هي الأصل، ونفعية الذات هي الأصل حتى في قضايا الدين. قضايا الدين نقول لك يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، في ظاهر الأمر اللي بيؤثر الغير على نفسه، لا، ده هو بيبص للي جاي تبقى نفعية ولا مش نفعية. يقول لك بتغمض هنا عشان هتبص في الحلال هناك، يعمل كذا هنا عشان هتعمل، يبقى كلها ايه؟ إذن الذات، العملية الدينية حتى عملية إيه؟ ذاتية، في نهاية أمرها ذاتية. ولذلك الناس اللي يقول لك يا أخوة ده الإيمان ده أنانية، أنانية يعني بحب الإيه؟ بحب الثواب لنفسي، وعايز كل واحد كده أخذ أنا منه ثواب، تبقى أنانية ولا بس أنانية في إيه؟ أنانية عاقلها، أنانية في الباقي، أنانية في النافعة، قبل أن تأخذ تعطي، قبل أن تأخذ شوف الأنانية استغلت فيه بقى عشان تأخذ دي تبقى تعمل إيه؟ تبقى تدي دي. قال طب ما كان ربنا يدي الدنيا ولا يخليش يد محتاجة إلى يد ولا عليا ولا سفلى ولا إلى آخر. قال لك لا، ما تنفعش. ليه ما تنفعش؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعدل في الإنسان ميزان الإيمان. ليه؟ ويخليه ابن اغيار، يعني ما فيش حال ايه لا قوه دون يجي بعدها ضعف، صحه يجي بعدها مرض، غنى يجي بعد. ليه ابن اغيار؟ قال لك عشان يدك فيه غرور الذات على الذات. غرورك على ربك مش هيجيب لك حاجه ولا هينال من الله حاجه، انما المهم صيانه الناس من مين؟ من غرورك. كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان راه استغنى. نقوم نعمل نقول ده انت ابن اغيار، وابن اغيار افهم ان كل مظاهر قوتك دي مش من عندك، مش ذاتية فيك، ما تستعلاش لانها ما هي ذاتية، لانها لو ذاتية ما تتنقلش، وما دام بتتنقل تبقى مش ذاتية. اذا هو بيعمل ايه؟ بيهذب الناس لاجل الناس، ومش بيهذب واحد لاجل واحد، بيهذب واحد لاجل الجميع، وبيهذب الجميع لاجله ايضا، وبيهذب الجميع عشان يطلع مجتمع. فأنا الحق سبحانه وتعالى احنا عندنا الخزائن وكان من الممكن ان ننصرها عليكم مرة واحدة، ولكن احنا عندنا ايه بدنا نثبت لكم انكم ايه ابناء وفيها، وحتى نلفتكم الى معطي السماء. ليه؟ ام قال لك ان الانسان رتابة النعمة لما تبقى نعمة كده رتيبة قدام الواحد الانسان يمكن ينساه، ولذلك ما فيش واحد يضرب انه له عين الا لما توجعه يقول اه يا عيني، وقبل كده ولا افتكرها. طب حد يفتكر مثلا سنان ولما درس وينقع عليه؟ الله، اذا فقد النعمة هو الملفت للنعمة، فقد النعمة هو الايه الملفت للنعمة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل المسألة دي من رحمته لنا عشان ما ننساهش، عشان ايه ما ننساهش. وإن من شيء، كلمة شيء دي جنس الأجناس، ما فيش حاجة إلا عنده خزائن. الشيء الذي تعتبره إيه؟ شيء تافه كده إيه؟ في خزائن وبينزل بإيه؟ وبينزل بقدر. حتى اكتشافات أسرار الكون تنزل بإيه؟ تنزل بقدر. اليوم اللي نحتاج فيه إلى شيء مكنون في سير الله، ربنا يقول صلى الله عليه من المخزن. مثلا كان الوقود أول وقود طبيعي، وقود طبيعي يعني من الشجر، هو ده الايه الحطب يعني. ولذلك الحق يقول ايه، قل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون. يبقى الاصل فيها الايه الشجر، وبعدين افرض ان الناس اتسعت ومبقاش الشجر ايه يبتدي يقضي، نقول نعمل من شجر استغني عنه سابقا اللي هو الفاح، وفضل ففحمناه ولا حجر صح. طب افرض ان دي برضو هتبتدت مش عارف ايه، يوم قال يكتشف لها ايه البطلون. الله، يبقى بينزل بقدر معلوم. طب لو جاب ده وده وده وده كله ايه مرة، يقول لك لا خلينا كده ندي بقدر ايه بقدر معلوم تنظيم يعني. وان ما من شيء في الوجود وان كان تافها في نظرك ايه الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم على الكون كله أو على الأفراد، كل واحد يأخذ على حسب الله.